وروب يسمى ثوب من رجليه وروب يسمى تحت رجليه وإلى هنا وثوب كف هنا كله كله من رأسه إلى رجليه وفي ثلاثة أثواب تحولية عليه الصلاة والسلام كفنا بها كما سيأتي. نعم. يقول ليس فيها يعني لا قميص ما حطوا قميص القميص هو اللي يخاط خياط اللي فيه خياط مثل الثوب هذا والعمامة اللي يحط على الرأس ليس فيه ليس التكفين الكفن لأنه نسب أن الرسول كفن وعمم كما يعممه حي وكفن بقميص تكذبهم عائشة وهذا هو الصحيح أنه ليس فيها قميص ولا عمامة إنما كفن بثلاثة أدوات سحلية من الرأس إلى تحت الوروف ومن الرجلين إلى فوق إلى السرة وثوب كامل من أوله إلى آخره ثلاثة أثواب ويقال إنها سحلية. نعم. سئلت عائشة إنهم كانوا يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثياب حبرة قالت قد جاء بها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكن قد كفن وانتهى خلاص جاء بالحبرة هذه ثياب حبرة يكفن بها الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه قد كفن وانتهى ولا يمكن أن ينزعوا كفنه مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أنه قال هذا ما سمعت من أبي معين حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياض بيد سحولية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا قال هذا ما سمعته من أبي معيط قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن قال نعم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياض بيض سحولية. يقول ابن عمر كفن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاث رياض بيض شديدة البياض سحولية نسبة إلى مدينة في اليمن تسمى سحول يخرج منها كل الأشياء كل النسيج يخرج منها الحبرة ومنها السحول ومنها شيء ينسب إليها كل القطن يأتي منها وبعض القطن يأتي من الشام لكن هذا الثياب اللي كفن بها الرسول سحولية من مدينة سحول في اليمن. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أبيك عن يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميص الذي قبض فيه وحلة النجرانية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا والله بن ادريس قال عن يزيد بن ابي زياد قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم بن الحسن قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفنا في ثلاثة أثواب اما قميص والنودية انهم لا ينزعونه لم ينزع قميص والنودية نودوا أنهم لا ينزعوه عند غسله ما نزع عن جسد عليه الصلاة كفن بثلاث أثواب سحولية القميص الذي نودوا أن لا ينزعوه ما نزع. قال بثلاثة أثواب قميص الذي نودوا به وحلة النجرانية قميص الذي نودوا نعم وثلاثة أثواب سحولية خارج القميص. نعم. وهذا ما ينافي قولها إنه لم يكفن بقميص ما ينافي لأن القميص هذا التي مات وهو عليه الصلاة والسلام ناداه منادي ملك من الملائكة قال لا تنزعوا قميص الرسول فلم ينزع فالثياب الذي جاءت جديدة وذكر وكفن بها هي الثياب الثلاثة السحولية التي ذكرت عائشة. نعم. باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خسيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم والبسوها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء فيما يستحب من الكفن حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. البسوها امر للرجال واما النساء ليس لها ان تلبس ثياب بيض. المرأة ما تلبس ثياب لا وهي محرمة ولا غير محرمة لأن الصحابة رضي الله عنهم فزوجات الرسول رضي الله عنهن والرسول حاضر ويرى معهم لم يلبس إلا أسود مثل الكحل ثياب النساء زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجات الصحابة الذين حجوا مع الرسول لم يلبسوا إلا أسود أسود من الكحل أو بني بالسواد ولم يعهد أن أحد من الصحابة ألبس نساء أو ثيابا بيض إنما الكفن نعم تكفن المرأة بأبيض ويكفن الرجل بأبيض ونحن الرجال مخاطبون بلبس الثياب البيض الناصعة ناصعة البياض لأن هذا هو لباس الرجال ولباس العرب أما المرأة فلا تلبس لا محرمة ولا غير محرمة إلا ثياب سود مثل الكحل أو بنية أو زراق لا تلتعطي بالسواد هذا ما كان يلبسه الصحابة رضي الله عنه الصحابيات حتى الجلابيب أسود مثل الغربان يقول أم عطية كنا نلبس الجلابيب مثل الغربان حتى على رؤوسنا مثل الغراب الأسود كله أسود في أسود لباس المرأة كله أسود في أسود وإذا ماتت فإنها تكفن بثياب بيض مثل الرجل أما ما دامت المرأة موجودة فإحرامها بالسواد ولباسها سواد حتى تموت فإذا ماتت تكفن بياض أما من يلبس نساءه في الإحرام ثيابا بيض فليس معهم دليل ولا ورد عنها عن الصحابة شيء من هذا لأن لباس المرأة وهي محرمة أشد سواد أشد ثوبة أشد الثوب الشديد السواد تلبسه المرأة مسلم وهي محرمة شديد السواد تلبسه وهي محرمة وتجعله يغطي على قدميها أيضا ما تحتاج شراب يغطي هذا الثوب على قدميها وهي محرمة وعلى يديها وهي محرمة ولا تلبس نقاب ولا تلبس شراب على اليد لأن فيه فدية ولا تجعل وجهها نقاب وهي محرمة لأن فيه فدية أيضا أما إذا كف إذا ماتت فإنها تكفن كالرجل بثياب بيض نعم قال رحمه الله دثنا أنسونا بالعلا قال دثنا ابن وعب قال أنبانا عشاء نساك عن خاتم نبي نص عن عبادة من نسينا نبي عن عبادة من الصامت رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا حاتم بن أبي نضرة قال عن عبادة بن نسي قال حدثنا أبوه نسي قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال خير الكفن الحلة قال خير الكفن الحلة يعني ثوب من رأسة الإنسان إلى تحت إلى الركب وثوب من الرجلين إلى فوق هذه الحلة يعني رداء وإثاب كأنك الإنسان حي رداء من فوق من الرأس إلى الركبة ورداء من الرجلين إلى السرة هذا حلة يعني رداء وإثاب إذا لبس الحي رداء ولبس إثاب سمي حلة الحلة هي الرداء والإثاب فكفن الميت من رأسه إلى ركبته ومن رجليه إلى سرته هذا يسمى حلة يعني إزار ورداء ثم يلبس ثوب ثالث كله عاد من رأسه إلى رجليه قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي قتادة العارف بن ربعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه يعني سواء وليت أنت ولد لأبيك أو أبوك ولي أبوه أو وليت أخاك المسلم الإنسان مات بين يديك فأحسن كفنه اختر له كفن كضافي وأبيض ونظيف اختر له من الأكفان وخله واجعل إزار ورداء وثوب كافل البدن كله كاسي بدن كله إذا ولي أحدكم أخاه وهو ميت فليحسن كفنه يختار الكفن الثياب البيض ثلاث فصائل لما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا ابو شيبة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما قبل ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوا في اكفاني حتى انظر اليه فاتاه فانكب عليه وبكى يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في النظر الى الميت يعني وتقبيله، كما مضى ان ابو بكر قبل الرسول وان الرسول عليه الصلاه والسلام قبل عثمان بن مظعون وهو ميت. جائز ان تاتي الى ميت تحبه ويحبك في حياتك او ابوك او ابنك او شيء من هذا فتقبله وهو ميت، جائز هذا تقبله وهو ميت سواء بعد كفنه او قبل كفنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا ابو شيبة قال وطلحة بن شيبة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لما ارادوا ان يكفنوا ابراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام قال لهم لا حتى قبل ان تدركوا في اكفان اشعروني، فلما فأتى عليه الصلاة والسلام وانكب عليه قبل أن يدرجوا في أبطانه وانكب عليه يبكي، وقد مضى أنه بكى وهو في حجره بكى وإبراهيم تقعق نفسه فبكى. قال له سعد بن عبادة يا رسول تبكي؟ قال نعم من أحسن، القلب يخشع والنفس تجزع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الذي قاله هو نفسه تقعقع، ثم قال لهم قبل أن تدركوه أشعروني، فجاء وانكب عليه يبكي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في النهي عن النعي. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى انهم قال كان حذيفة رضي الله عنه اذا مات له الميت قال لا تؤذنوا بي احدا اني اخاف ان يكون نعيا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين ينهى عن النعي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب النهي عن النعي. النعي نعي الميت يعني أن تنعاه، منع لكم فلان بن فلان، مثل ما يفعل الآن بالمدن الأخرى يعلنون بالإذاعة منع لكم فلان بن فلان في الإذاعة، في المدن في الممالك الأخرى يعلنون عن موت فلان بن فلان إذا كان عظيم عندهم أو شيء من هذا يعلنونهم منع لكم فلان بن فلان، هذا ممنوع، هذا ممنوع ومحرم. ليش تنعى؟ ما توتك يا رب خلاص لا تنعاه إلى الناس، لأن النعي ممنوع، نعي الميت ممنوع. يقول ابن ماجه حدثنا عمرو بن راشد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حبيب بن سليم قال حدثنا بلال بن يحيى منه بلال بن يحيى بلال بن يحيى قال كان حذيفة اذا مات له الميت قال له. يقول ان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اذا مات له ميت سواء ابل او بنت او شيء قال لا تعلنوا عليك، لا تقول لحد انه مات، اني اخشى ان يكون اعلان، والرسول نهى بأذني هاتين نهى عن اعلان الميت، لا تعلن موت الميت، تنعاه يقول انعى فلان ولا فلان مات ولا فلان ماتت لا تقولونه، فاني اخشى ان يكون نعي، والنعي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم اهدنا بمن هديت، عافنا بمن عافيت، تولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.